بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانك من إله ما أعظمك، لمحة من فيض رضاك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين جودك تجعل الكافر وليا. أحصى الخلق جميعا ورزقهم في كل مكان، وما كان ربك نسيا. سبحانك من إله ما أعظمك، حارت عقول أولو النهى في بيدان صفاتك، لا شبيه لك في ملكك ولا منازع لك في خلقك. صدقت فيما قلت وأنت أحكم القائلين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى، النبي الذي تحدث نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي حين ولدتني، رأت نورا خرج منها أضاء لها قصور بصرى والشام. تقول آمنة لما حملت به فكان من داخل الأحشى يناديني، وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني. تقول يا بنت وهب إن حملك قمر، محمد أحمد أزكى النبيين. والله يا بنت وهب ما حملت من أنثى ولا ذكر خير من محمد أشرف المرسلين. صل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الصحب والآل وعن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين، واجمعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تحية عاطرة من القلوب نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تكريما للوالد الراحل الكريم. الحق أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه، ومشاركة لأنجاله وأسرته الأعزاء، مشاركة للأستاذ محمد عطية والأستاذ عبد الله عطية والأستاذ محمد إمام والحاج نجاح حسن وجميع الأسر والعائلات الممتدة بصلتهم. الحق أسأل أن يجعلهم خير خلف لخير سلف. أيها الإخوة الأحباب، يطيب اللقاء ويسعد المساء حتى يتعامق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء في رحاب الاستماع والاستمتاع للعلم الذي يسعد به كل مكان وبكل خطوة يخطوها، والذي سيغادر مصرنا الحبيبة بعد أيام قليلة إلى دولة باكستان بعد أن تشنفت عليه أرواح العاشقين لإقامة الحفلات القرآنية. الحق أسأل أن يذهب إلى هذه الدولة سالما وأن يعود إلى مصرنا غانما بإذن الله، هو ولي ذلك والقادر عليه. العلم الذي له في قلوب العالمين حب، الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، ذلكم الكوكب الوضاء بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط اللامع الشهير والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء لا نفرق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين باسم الله هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة الذين كان كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا منه آيات محكمات ربنا وما يذكر

وتحشرون إلى جهنم. علموا الحق وكفروا بالحقيقة، جاءهم رسول الله بالقرآن فقالوا عنه إنه كاذب، وجاءهم بالمعجزات فقالوا عنه إنه ساحر، ولكن ما علموا قدره، ولو علموا قدره ما كذبوه. أحبتنا الكرام، كنا في رحاب روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني اللامع الشهير المميز بإتقان أحكامه ورصانة صوته وجماله، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط النجم اللامع الشهير والمقيم بالسمعنة مركز فاقوس. تلاوة كانت أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم، ومشاركة لجميع أسرته الكرام، مشاركة للأستاذ محمد عطية والأستاذ عبد الله عطية، ومشاركة للأستاذ محمد إمام والحاج نجاح حسن. شاكرا لهم جميعا، لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة، ولكل عمد ومشايخ أهالي مركز كفر صقر جميعا. شاكرا باسم حضراتكم لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالتقهلية، لأرقى الحفلات الدينية المهندس محمد سلام المقيم برهمتوش مركز السنبلاويين بمحافظة التقهلية. وشاكرا باسم حضراتكم صاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس محمد عادل النجم اللامع بالسنبلاويين محافظة التقهلية. شاكرا باسم حضراتكم لصاحب قصور الضيافة الكبرى الأستاذ محمد حافظ البوردي بالبوردية مركز كفر صقر. أيها الجمع الطيب الكريم، لله في خلقه شؤون، دبر الخلق، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والتدبير في علم الله لا يعلم مقداره إلا الخالق، والله في عزته علم الأمة الإسلامية أنه إذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله بأي صفة من التقرب